فجايبينه في عز الليل قبل الفجر كده الساعة 4 وهو في حالة فظيعة جدا. وده طبعا هنعرفه منين سكر باين؟ هو باين خالص، بس المهم ان انا قدرا قربت من بقه فوجدت رائحة مثل رائحة البكابورت ونعوذ بالله وأسوأ. حتى كنت اتقيع، يعني شوف انا بقى لنا كم سنه دلوقتي بتاع مثلا ايه؟ لا اكثر من 37 سنه، هي اكثر من. فسبحان الله كنت يعني لسه محفوظ في ذهني صوره الراجل. كان اياميها كده كان لسه الخميني طالع نجمه، فقعد يقول لي يا خميني يا خميني. ليس هناك عقل على الاطلاق، وبيترنح طبعا وممكن يرتكب جرائم، وياما ناس يعني حوادث بتحصل بسبب ايه؟ ان السواق سكران. الحادثه بتاعت الشاب اللي رموه في العربيه، عدت ورمته في على الكوبري ستانلي ده، كان سببها ان الولد ايه؟ سكران. والمخدرات من ابشع ما يعني يحصل في ذلك، الناس اللي في المخدرات بتبقى مش واعيه، فذلك يحصل قتل ويعني يحصل اغتصاب ويحصل سرقة والعياذ بالله. وسلوك المدمن من أقبح أنواع السلوك، تلاقيه مستعد يبيع أهله يبيع، وأهم حاجة ياخد الفلوس عشان يجيب الإيه؟ يجيب الحاجة اللي بيدمن عليها. لو قلنا الشهوة الجنسية المحرمة مقدمتها بتبقى حاجة فظيعة جدا، لابد من خمر طبعا، ولابد من معازف تصم الأذان. الناس بتتلذذ بيها زي ما بتتلذذ بالخمره، نتيجه انحراف الايه؟ الفطره، نتيجه ان في اصلا الانسان ده مش عاقل فعلا. هو بيشرب خمره ليه عايز يغيب الانسان عن عقله، مع ان العقل ده وعي وادراك، الا ان هو حاسس بنوع من الايه؟ من الايه؟ من الضيق من الحياه اللي هو عايش فيها، فعايز يعيش في الخيال اللي هو بيرسمه لنفسه، ومش هيقدر يعيش في الخيال بمجرد السرحان، بيفضل السرحان ايه يعني. وعلى فكرة هو ده ايضا من الادواء يعني، من الامراض الخواطر، انه يقعد يسرح في الحاجة اللي هو ما يمرض بيها زي العشق والشذوذ ونحو ذلك، الا ان هو اللي عايز يعيش بقى كأنه حاسس بالخيال ده، يبقى بيشرب الخمرة او المخدرات. كان الدكتور جمال وهو لسه برضه في اول الطب بتاعه جاب واحد، معرفش هيفتكر الحكايه دي، هو كان حكاها لي، بيقولوا له ازاي انت تصيد التمساح بالماشه؟ فاكر يا استاذ جمال؟ قال لهم بس انا اجيب العدسه المكبره واقلبها بالعكس واجيب التمساح يطلع ايه؟ صغير كده، اروح جاي ماسكه بالماشه واحطه في الكوبايه. فكده يا شيخ جمال الانسان مجنون. هم طبعا بيسجلوا في مراكز، عملوا اختبارات في مراكز اللذه الجنسيه من شرب المخدرات، ان جرام الهروين بيعمل حركه او جرعه الهروين، مش عارف الجرام، ما اعرفش قد ايه يعني، جرعه الهروين ممكن تعمل 400 ضعف اللذة الجنسية المعتادة، بس هي برضو ايه؟ وقتية برضو وبالخيال. يعني هو ما عشرش واحدة ولا حاجة، طب هو بقى عايز يعيش ايه؟ بطل قوي قوي كده وكده فاعل كده من غير حقيقة، وبعدين روح جاي مبطوط كأنه طار كده، طار طار طار، وبعدين البنزين خلص في الايه؟ في الجو، وهو عمال يطلع اكتر. اول ما البنزين يخلص يحصل ايه؟ يخبط في الارض، فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق. المثال ده يعني ربنا ضربه للمشرك، بس كل واحد عنده معصيه هيكون له نصيب من الايه؟ من اللي بيدمن عليها، وبعدين يجي له الالم، يتضرب يتكسر وبعدين يفوق بعدين. المهم يعني الانسان الطبيعي لا يحب أن تكون معه مومسة، المومسة اللي هي بين أيدي الرجال، إن تبقى مراته دي أو اللي معاه الزانية اللي هيزني بيها قد يعني استعملها غيره قبل ذلك. بل في الحقيقة النظر الى وجوه اللمسات نوع عقوبة. البص في وشها بس، عشان كده بيقول ممزوج بالايه؟ بالقبح. قصة جريج، الام دعت عليه ما قالتش ان هو يجي له مرض، ولكن قالت اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. يا خبر ابيض، وهو نظر في وجوه المومسات غصب عنه، مش بيردته، ده مضطر اضطرارا، ده عمالين يضربوه ويقولوا له زنيت بهذه المرأة وانجبت من هذا الولد، هدموا صومعته، وضرب وشتم وركل وانواع من الاذى. وهيعمل ايه؟ ايه دي ما شفتهاش، مش شايفها اصلا، اللي تعرضت له هو مش في دماغه الموضوع، فاضطر بس يشوف، عمره ما شافها قبل كده. فالى ان ايه، الى ان صلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل ثم قال هاتوا الصبي، فطعن في بطنه باصبعه وقال يا غلام من ابوك؟ فقال ابي الراعي فلان، فجعلوا يقبلوا ناديه ورجليه. عشان احنا في الموضوع اللي احنا فيه ممن تكلم في المهدي يعني ايضا. في تركيا شيخ يحطوا الحاجات دي في البتريل بالعرب والهدر. بتوع في تركيا مش عريانين خالص، بتوع امريكا في منهم حاجات ايه، ان انا كانوا معدين كده على الحاجات مكتوب عليها اكس اكس اكس، وحتانية اكس اكس، والتانية اربع اكسات، وفي حاجات اكس في، وفي حاجات اكس ام. على فكرة الحاجات دي ما هو انا ماشي طبعا اول مرة اروح سنة 93، فبقوله ايه المحلات بتاعت اكس اكس دي، يعني محلات مثلا مقاسات كبيرة. انا اقول اكس اكس انا اعرفها ايه يعني، اكس اكس لارج مثلا، اتنين اكس. قالوا لي دي محلات عرض الجنس على نوع، الدرجة بتاعته ايه، يعني مثلا اللبسة قطعتين هتبقى اكس واحدة، لابسه قطعة واحدة تبقى ايه اكس اكس، واللي لابسه مش لابسه خالص تبقى تلات اكسات، واللي هي بقى بفعل ممارسة تبقى اربعة، واللي ممارسة الشاذة تبقى اكس مش عارف ايه. على فكرة الحاجات دي موجودة على المواقع لغاية النهاردة، الحاجات دي طبعا انا مش عارفها، بس بيحط حروف غريبة. دي مقننة شايف حاجات عندهم مقننة، و قالوا لي في نواب في الكونجرس بيقولوا هذه المحلات مهانة في جبين نيويورك من ذلك التاريخ يعني، ويحاولوا يمنعوها، ومع ذلك لا تمنع، ان في ناس بتتكسب من وراها. وبكام اللي يخش يتفرج؟ حاطينهم في باترينا بعشرة سنت بعشرة سنت عشر دولار عشان يتفرج، وهي في الباترينا قاعدة تلم بقى، صاحب المحل يلم وهات ايه تاخد منه. شوفوا المهانة، القبح فعلا والله العظيم، لولا ان هذه الفطر انتكست لما وجدوا الا القبح في هذا الباب والعياذ بالله. ممارسة اللواط امر قبيح جدا، ربنا خلق هذا الموضع للنجس و الميكروبات وانواع للتخلص مما يؤذي الانسان لو بقي، يقوم الانسان يدخل فيه فرجه في الدبر والعياذ بالله. ولذلك كان القطع بتحريم هذا الامر ولو مع الزوجه، يعني اتيان المراه في الدبر هو ايه؟ كبيره من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من اتى امراه في دبرها، وقال من اتى امراه في دبرها فقد كفر. اذا كان مستحل يبقى خارج من المله، وإذا كان غير مستحل يبقى إيه؟ يبقى متعود يعني كما ذكروا كذبا عن الإمام مالك إن هو يجوز ذلك، الشيعة بيجوز ذلك، والشيعة بيجوز ذلك بالمملوك والعياذ بالله. فطبعا لكن بعد بلوغ الحجة خلاص، اللي ما بيستحلهاش بقى عارف إنه بيرتكب حراما، يبقى كبيرة من الكبائر، لأن ما سماه الله المعصية التي سماها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أغلظ من المعصية التي لم يسميها كفرا. فاللذة المحرمة ممزوجة بالقبح، الغيبة والنميمة واللي قاعدين يودودوا. أقول لكم مثال الأغنية القذرة القبيحة بتاعة بنت الجيران، مغني بقى مشهور اسمه حسن شاكوش، هناك من بتوع المهرجانات دول، بيغني أغنية للأسف الشديد جابوها في حفلة في عيد الحب ضمن البرنامج بتاع عيد الحب، والعياذ بالله أصبح كده ما سموه عيد الحب يعني، في استاد القاهرة وسط 100,000 واحد شاب وفتاة وكلهم جايبين حبايبهم، هو بيتكلم على بنت الجيران ان هو بيبص لها ازاي، وهي بتقول لها بيقول لها تعالي لي، ومن ضمن الكلام اللي قاله مع انه كان تم التنبيه عليه، هم بيدوه تصريح او بيتقدم عشان ياخد تصريح الغناء، ان ما تقولش الكوبليه بتاع الايه او الحته اللي فيها اشرب خمره وحشيش، والعياذ بالله ما تسيبنيش اشرب خمره وحشيش، لا ما يقول لا مش لو تسيبنيش، لو سبت مش عارف ايه تسيبيني اشرب خمره وحشيش تسيبيني. فطبعا هو طبعا فيها هياج جامد، ها طب لا ده طبعا ده محقق ملايين المشاهدات والاستماعات، 57 مليون جنيه. للاسف الشديد ان هو وجوده في استاد القاهره خلى ان المدارس والجامعات بتشغل البتاع ده وقدام المشرفات، والعجب انهن محجبات، يعني مدرسه كل البنات تقريبا فيها لابسين حجاب من حجاب اللي بايظ ده، وسمع فيديو موجود، هو تحول التحقيق، المدرس تحول المدير تحول التحقيق طبعا، بس هذا الامر معناه ان في قبول مجتمعي، لان المجتمع تدنى والكلام قبيح جدا والله العظيم، والصوت قبيح والشكل قبيح من يتامل يعني، ولكن العجب ان الناس تحب دي تعمل كده تتنطط كده بالدوشه، ويترتب على ذلك على فكرة أضرار بالغة على سلوكيات الأطفال، البنات بيشغلوا بتاع كده، ومدرج جامعة لما شفت النهاردة فيديو مدرج جامعة بعد ما المحاضرة خلصت، البنات كلهم بنات تقريبا بيشغلوا البتاع بتاع خمرة وحشيش، ولا عياذ بالله، اسمه أغنية بنت الجيران، دعوة إلى الفواحش والعياذ بالله، نعوذ بالله من ذلك، الأمر قبيح جدا والله العظيم قبيح، أقسم بالله العظيم قبيح، ده الواحد ده الأصوات نفسها يعني والموسيقى نفسها وكل والكلمات كلها شيء قبيح مؤلم مؤلم فعلا، يعني ده مش مجرد إن هو عشان حاجة وحشة شرعا بس، ده هو بيؤلم النفس الإنسانية النظيفة ويخلي الإنسان، فهي ممزوجة بالقبح شيء قبيح جدا، الشتيمة والسب والقذف اللي ناس بتصبح بعضها به والسب الدين، أشياء قبيحة جدا، أشياء قبيحة، والألفاظ نفسها قبيحة بتذكر العورات المكشوفة، شيء فظيع، اللذة المحرمة ممزودة بالقبح حال تناولها، مثمرة للألم بعد انقضائها في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة ما لم يتب إلى الله عز وجل منها، دائما اللذة المحرمة يعقبها أنواع الندم، كما قال سبحانه وتعالى عن ابن آدم الأول، قال فأصبح من الخاسرين الذي قتل أخاه، قال فأصبح من الخاسرين، قال فأصبح من النادم، الندم يقتل القلب، يخلي الإنسان يعيش تعيس تعاسة فظيعة على ما قدم وصنع، لأن القوة الغضبية اللي خلته يقتل أخوه، طب وبعدين استفدت إيه؟ هتستريح؟ لا والله ما هتستريح، لا سبحان الله رب العالمين، الآلام اللي بتحصل لممثلي وممثلات الأفلام الإباحية إلى نسبة الانتحار نسبة عالية جدا، يعني كلهم بيتعالجوا من الأمراض النفسية، واحدة كانت كاتبة، كنت قاري تعديل في البي بي سي تحقيق عن واحدة من بعد إدمان المواقع الإباحية دي وبعدين ادمنت المخدرات وبعدين ارتكبت جريمه ودخلت السجن. فقالت احسن حاجه ان انقذوني من العذاب انهم دخلوني السجن. تخيل الناس بتهرب من السجن مش كده؟ هي كانت في سجن ايه؟ اسوأ. واحده ثانيه كان برضو صديقها صورها وحط صورها على الايه؟ على مواقع الاباحيه. وصارت النهارده لسه والله العظيم قاري خبر ممثله مشهوره او فنانه مش بيسموها فنانه مشهوره كانت نشرت افلامها الاباحيه مع احد المخرجين المشهورين من شهرين وخدت سجنت. دلوقتي طالعه بتقول انا بعتذر بس ارحموني انا مش عارف امشي في الشارع، نظرات قتل، الناس بتحتقرني، الناس مش لاقي شغل ولا أغنية ولا فيلم ولا حاجة خالص. والعياذ بالله. ها؟ فهذا الأمر بقول طب إيه الألم ده؟ كمية الألم دي قد إيه؟ البنت اللي هي صديقها حط صورها وحطها على اليوتيوب دي على الموقع الإباحية في إيطاليا حاولت بقى انها ايه انتشرت جدا واسمها بقى معروف كل الناس، واللي يشوفها يقول اسمها واللي يشوفها يقول اسمها يفكرها بالمقطع اللي انتشر ده. لغايه البنت ما دخلت في حاله ايه اكتئاب فظيع، ادمان مخدرات وبعدين دخلت تعالج ادمان. وفي مره هي عايشه مع امها، انا بحب يقول والله العظيم عذاب عجيب. المهم ان امها بتقول انها اتصلوا بيها قالوا لها الحقي بنتك انتحرت 19 سنة. رفعت قضايا كسبتها بعد مش عارف 3 سنين بان البتاعة تبقى اليوتيوب ملزمة انها ايه او المواقع دي ملزمة انها تشيل. شالتها بس الفيلم بتاع انتشرت، دخلت الى كل واحد الى مواقع لا تحصى كثرة اللي ما فيش حد له سيطرة عليها ولا حد يعرفه. تحاول فشلت، كل فشل ذريع جدا. وبعدين في الاخر انتحرت. معروف ان اول واحده يعني ظهرت عليه على الشاشه اسمها نجمه الاغراء في هوليود مارلين مونرو ماتت منتحره. الانسان بيتالم من المعاصي حتى ناس ما تعرفش حاجه، فضلا بقى ان هو يعني الظلمه اللي بيظلم الناس. ايوه متلذذ بان هو قاهر وقوي وجبار، وبعد كده يجي له الالم بعد كده وعذاب الضمير وأنواع من الهموم والغموم. فاكر كده كان وزير سابق يعني في يعني راح مرة الإخوة اللي طول المكان اللي بيحكوه يعني مكان في الساحل، الناس اللي استضافوه في البيت نام هو شوية فقال لهم يا انتوا الباب بتاعتكم دي حلوة قوي، أول مرة أنام بدون منوم من 3 سنين. شوف انت يا عم بتروح تنام وتبقى ايه نفسك تنام وتقول انا منام كتير كده ليه؟ الراجل 3 سنين ما نامش عدة ساعات فقط بدون منوم. تخيل الالم اللي في الانسان ده، شيء عجيب جدا والله العظيم. المعصية اللذة المحرمة ممزورة للقبح، حالة تناولها مثمرة للالم بعد انقضائها. فضلا بقى دي امثلة صغيرة لان دي دنيا في الاخر، الام دنيوية فما البال في القبور. الرسول صلى الله عليه وسلم لا رأى في الإسراء نساء معلقات بأفداهن وتحتهم نار والعياذ بالله. فهؤلاء الزواني من الأمة معلقات من أفداه يعني ثدي أفداهن والنار تشتعل من تحتهن ويسيل من فروجهم القيح والصديد. نعوذ بالله. هذا حالهن في القبور، فما بال في يوم القيامة والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم من مات بادمان الخمر كان حقا على الله يسقيهم طينة الخبال وصارة أهل النار وما يجري من فروج ومسات، شيء منتن فظيع النتن. فما هل متصور هذا الألم؟ عشان كده الإنسان يأخذ لذة لحظتها قد إيه؟ كم لحظة؟ مش هيقعد ساعة قطعا وقينا مهما خد مواد مخدرة عشان يطول تطول المدة، مش هي اللذة اللي مش هتاخد أقل من دقيقة دقيقتين، مش هيحصل حاجة تانية. يعني هيفقد اللذة بعد ذلك، زي الأكل هيشبع بعد قد ايه؟ نص ساعة، أقل من نص ساعة. لا معلش، هو الشبع الشبع الناس تقعد تاكل نص ساعة. بنتكلم في اللذة، لذة الطعام، يعني هي دوبك تعدي الحلقة. غير بقى الناس اللي بتاكل الحالي بقى والحاجات دي، اللي ربنا احسن لهم الكورونا دي. شفت انا الحيوان المتهم بالايه، حاطينه في ايدهم كده في الصين، المتهم بانه لا مش وشوه، لا لا لا، ده حيوان كده هو قالوا عليه جسمه عليه حرشيف زي بتاع التمساح كده، بس هو صغير، فهم بياكلوه. عندهم حاجات فظيعة جدا، وقفوا الصراصير والخنازير طبعا نمرة واحد. لا الله أعلم، لا ده هو غالبا من حيوان من الحيوانات دي. يقول: فإذا اشتدت الداعية، الشهوة جامدة فيها منك، اشتدت عليك، ففكر في انقطاعها، هتخلص اللذة دي، هتنتهي. وبقاء قبحها وألمها، مهانة النفس والآلام والقبح، اللي انت ان انت بقيت اسمك كذا فاعل هذا الذنب، هذا أمر قبيح جدا. يبقى القبح اللي هو الحاصل في وقتها والألم بعدها مستمرين دول، واللذة انتهت. ثم وازن بين الأمرين، اللي هيقول هي الموازنة دي صفة العقل، ان اي حد يوازن بين المصالح والمفاسد. ما فيش عاقل إلا وهو يزن بين الأمرين. يعني بيحصل على في ألم موجود، جراحة مثلا هيفتحوا بطنه، الألم في ألم، وبعد ما يموت فوق من التخدير حتى هيجد الألم، بس بيقارن بين الكلام ده وبين إن الورم يفضل موجود. يوم يترتب على ذلك الزايدة اللي ألماه جدا دي، هيفتحوا له بطنه عشان ألم هيخف، هيخلع الدبس علشان الألم الفظيع اللي هو حاسس بيه، أو هيحشهوله بعد رغم انه بيوجع أثناء البتاع ده والحقنة هتوجعه وكل حاجة، بس علشان يتوقف يؤثر الألم البسيط يتحمله على انه هو يتحمل الألم الكثير، ويتحمل فوات اللذة الخفيفة على انه هو تفوت اللذة العظيمة. رحمك الله. فبيقول عشان تبعد عن اللذة المحرمة، فكر في انقطاعها، فكر في انقطاعها وبقاء قبحها وألمها، ثم وازن بين الأمرين وانظر ما بينهما من التفاوت. بناء على ذلك هتلاقي سهل عليك ان انت ان انت تتخلص من الذنب ومن الداعية الشهوة القوية ناحية الذنب. شوف المخدرات بتعمل في الناس ترميهم ازاي في بحور من يعني النتن والعياذ بالله، وتفسد عليه أسرته وعلاقاته الاجتماعية نعوذ بالله، وأمواله وعمله، ويعيش حياة عجيبة الشكل. السجاير على الشعر، شوف ما قالها بعد سنوات طويلة من أنواع الأمراض، السرطانات، اسوداد الرئة سودادا فظيعا بسبب هذه السجائر. ايه لذتها اثناء هي في الحقيقه هي قبيحه، ريحه دخان خانق. المفروض التعب بالطاعه ممزوج بالحسن، يعني واقف يصلي، واقف يذكر الله عز وجل، بيصوم، هو نفسه يعني بيبقى فيه فرح وفي لذه وفي سكينه وفي طمانينه وفيها قره العين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مثمر للذة والراحة بعدها على طول. بمجرد مثلا ما يفطر يجد فرحا، وأفرح يوم القيامة إذا لقي ربه فرحا بصومه، وفي نفس الوقت يستريح نفسيا جدا في الصلاة، أرحنا بها يا بلال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت يجد أعلى الدرجات بأنه تلا آيات الله سبحانه وتعالى. يعني راحة للنفس عجيبة، الإنسان المحروم هو الذي لا يصلي، المحروم هو الذي لا يصلي. فإذا ثقلت على النفس يعني لسه هقوم، الدنيا ساقعه والمية ساقعه، فكر في انقطاع تعبها. انت بعد ساعتين كل الناس اللي صلوا ولا ما صلوش هيو ايه؟ لا مش نص، مش نص ساعة بس، ده ساعتين دي اللي هي بعد الحفظ الأعلى لغاية الشروق، لكن كله هيكون ايه؟ خلاص ذهب التعب وبقى وبقي الحسن واللذة والسرور، ووازن بين الأمرين وآثر الراجح على المرجوح. فإن تألمت بالسبب فانظر إلى ما في المسبب من الفرحة والسرور. تألمت يعني تعبان من الصلاة، رجلي وجعان، أنا جعان قوي في الصيام، أنا الحج والعمرة ده مجهود ما حصلش، أنا مشيت ماشي ما حدش مشاه، دي زحمة جامدة قوي، ده وعند كده انظر إلى النتيجة التي فيها الفرحة والسرور واللذة بهن. يهون عليك مقاساته، يهون عليك مقاسة السبب الذي فيه التعب. وإن تألمت بترك اللذة المحرمة اللي فاتتك كان تقدر تبص للمناظر دي، فانظر إلى الألم الذي يعقبه ووازن بين الألمين. يعني إدمان المواقع الإباحية مدمر لنفسية الإنسان. والله الملحدين اللي ملهمش ملة ولا دين في أمريكا بتوع الحاجات النفسية أو لهم دين حتى لو كان بس دين باطل، بيعملوا دلوقتي برامج كاملة يعني معالجة إدمان المواقع الإباحية لما لها من أثر مدمر على نفسية الشباب، وفشل الحياة الزوجية، آلام شديدة، تعب جامد قوي، وازن بين الألمين، خاصية العقل تحصيل أعظم المنفعتين تفويت أدنهم، منفعة زائلة حقيرة. سيبها يا عم كل المعاصي اللي فيها منافع، منافع لا تذكر، لكي تحصل المنفعة الأعظم بالقرب من الله عز وجل وصلاح القلب وسمو النفس واحتمال أصغر الألمين لدفع أعلاهما. تتحمل ألم ترك المعصية وألم التعب في العبادة لتحصل أعظم يعني لتنجو من أعظم الألم. وهذا يحتاج إلى علم بالأسباب ومقتضياتها ما تقتضي وما تؤدي إليه، وإلى عقل يختار به الأولى والأنفع له منهما. عشان كده إيه؟ إن الكفار لا يعقلون والمنافقون لا يفقهون ولا يعلمون، لأن العقول مش موجودة، العقول لو وجدت هتوازن صح. فمن وفر قسمه يعني من كان نصيبه وافرا من العقل والعلم اختار الأفضل وآثره للطاعة وترك المعصية، ومن نقص حظه منهما أو من أحدهما اللي هو العقل والعلم اختار خلافه، إما بجهل أو بعدم عقل يوازن ما بين الألمين والمنفعتين. ومن فكر في الدنيا والآخرة علم أنه لا ينال واحدا منهما إلا بمشقة. يعني أهل الدنيا بيتعبوا ولا لا؟ بيتعبوا، بيبذل مجهود في الشغل ويشتغل 16 ساعة و 18 ساعة، فلابد من مشقة. الطالب عشان ينجح لازم يقعد يذاكر ويعمل، مفيش حد هينال الدنيا بغير تعب، فليتحمل المشقة للآخرة التي هي خيرهما، خير يعني الخير بين الدنيا والآخرة، الآخرة خير وأبقى لخيرهما وأبقاهما. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم موسى. جزاكم الله خير، بارك الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.